وما استطاعوا له نقبا أي نافذا منه فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه. أو يكون المراد بقوله وما استطاعوا له نقبا أي نافذا منه نافذا فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه والله أعلم. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي هريرة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد التسعين أي فتح فتحا نافذا فيه والله أعلم. فتحا وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين مثل اللي قبله فيكون فتحا لا نافذا قبل السطرين أو يكون المراد بقوله وما استطاعوا له نقبا أي نافذا منه نافذا فلا ينفي أن يلحسوه وينفذوه والله أعلم. وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي هريرة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين أي فتح فتحا نافذا فيه والله أعلم. نافذا فيه بس نعم هذا ظاهر لكن بدالي أيضا جواب وهو أن يقال عند التأمل إن قوله فما استطاعوا ليظهره وما استطاعوا له نقبا هذا ظاهر في أجل ومأجل ما استطاعوا نقبه وما استطاعوا ظهوره. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فتح اليوم رجل يأجوج ومأجوج ما في أنهم الذين فتحوا أحلم أنه فتح يعني من غيرهم يعني هذه الفتحة تكون مثلا بأمر الله من فعل الله ليس من فعلهم. ويدل على هذا وهذا يدل على اقتراب يعني قرب أجلهم ويدل على هذا سبب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا يحمر وجهه يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا يعني ان الوقت قد اقترب خروجهم كما انه اذا اقترب الحق جعله الله دكا من دونهم هم الذين يجعلونه دكا ما يجعلونه دكا اذا جاء امر الله فاذا جاء وعد ربي جعله دكا تساوى بالارض فيكون هذا الرجل هذا الفتح ليس من فعلهم من فعل الله كما أنه إذا جاء أجلهم جعله الله دكا وليس من فعلهم فهذه فتحة من فعل الله وليس من فعلهم تدل على اقتراب أجلهم فإذا جاء الوعد الحق إذا جاء وعد الله كما إذا جاء الوعد الحق فتح كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء فالوعد الحق واقتراب فإذا جاء الحق الآية فتحت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق ها نعم فإذا شخص نصر الذي يكفر المقصود أن يظهر لي أن هذا يكون جواب وهو أن الفتح ليس من فعلهم فتح اليوم المرضي ما قال إنهم هم الذين فتحوا حتى يعارض الآية فتح اليوم من ضد يأجوج كما أنه إذا أذن الله بخروجهم جعله دكا وليس من فعله يدك يساوي بالأرض يزول السد كامل هذه فتحة تكون مقدمة من فعل الله وليس من فعلهم وكذلك كما أنه إذا أذن الله بخروجهم صار الجبل دكا صار السد دكا وتساوى بالأرض وخرجوا وعلى هذا ما يكون ما يعارض الآية على ظاهرها أنهم ما استطاعوا له نقبا هذا ما ذكر على الحافظ لكن عند التأمل ولا مانع من هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الذين فتحوا حتى يعارضوا الآية قد فتح اليوم من رد بيأجوج ومأجوج نعم في إيش ها سلسلة نعم قال على الحديث نعم قال الألباني رحمه الله تعالى قلت نعم ولكن آية لا تدل على إيش على الحديث أي حديث حديث فتح اليوم من حديث زينب عند قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا أن نقبه إيه على الآية قال على الآية ولا على ولا على حديث زينب؟ نفس الحديث. أي حديث؟ قال التنبيه أورد الحافظ بن كثير هذا الحديث من رواية أحمد. حديث هذا حديث روح. اللي هو أن يأجوج ومأجوج يحفرونك اليوم حتى إذا كانوا يرون شعرك. نعم حديث روح. نعم نعم. قلت تنبيه أورد الحافظ بن كثير هذا الحديث من رواية الإمام أحمد رحمه الله تحت تفسير آيات قصة بالقرنين وبنائه سد، وقوله تعالى في يأجوج ومأجوج فيه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ثم قال عقبا، وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقله. ها؟ وإسناده جيد قوي. وكذا قال الحافظ إسناده جيد قوي لكم؟ هذا كلام الحافظ. نعم هذا إسناده قوي ولكن في رفعه نكارة. ما في جيد. ما يقول إن شاء الله إسناده جيد. في مصطلح إسناده جيد ولا إسناده قوي؟ ها قوي جيد في بعض المصادر. نعم قال ابن كثير رحمه الله تعالى وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة. نعم. لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من التقائه ولا من نقله. نعم. لإحكام بنائه وصلابته وشدته. نعم. قلت نعم ولكن الآية لا تدل من قريب ولا من بعيد أنهم لن يستطيعوا ذلك أبدا، فالآية تتحدث عن الماضي والحديث عن المستقبل الآتي فلا تنافي ولا نكارة، بل الحديث يتمشى تماما مع القرآن في قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. بس حاصره أنه مثل ما ذكر الحافظ الجواب الثاني على حيث زينة أن هذا في الآية في الماضي وهذا في المستقبل، ولكن ظهر لي جواب آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم نقبوه ولا فتحوه، قال فتح اليوم رجل من أجوج أو مأجوج، والله قادر على أن يجعله ينفتح بدونهم بدون سببهم. نعم نعم ها إيه ما أدري والله أحتاج إلى كلام. نعم. روى الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان أنه قال هذه آخر آية أنزلت. أكثر عليه أكثر على الصوت خف الصوت. نعم وين نعم. يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم إنما أنا بشر مثلكم، فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت به، فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي، عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمر لولا ما أطلعني الله عليه وأنا أخبركم أنما إلهكم الذي أدعوكم وأنا أخبركم أنما إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاؤه الصالح فليعمل عملا صالحا فهو ما كان موافقا لشرع الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله

يخاف على الصالحين، ما يخاف على العصاة، يخاف على الصالحين، وهو أشد كما في الحديث أنبئكم ما خوف عليكم عندي من المسيح الدجال، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. نعم. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر البلوي أن في حديث آخر أن أبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة، قال كفارة ذلك أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ما أنا أعلم وأستغفرك لما تعلم. نعم. حديث آخر قال الحافظ من جهاد النفس، الإنسان يجاهد إذا قرأ عليه مثل هذا، إذا طرأ وكان خاطر ودفع فلا يضره، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وطرأ، لكن المصيبة إذا استرسل مع الإنسان، هل يبطل العمل أو لا يبطل العمل؟ قيل يجازى بنية الأولى وقيل يبطل العمل إذا استرسل، أما إذا كان خاطرا ودفع فلا يضره. والواجب على المسلم أن يدافع عن هذه الخواطر السيئة التي تريد عليه، ويعلم أن الناس لا ينفعوه ولا يضروه، وأنه يجب على الإنسان أن يخلص عمله لله. نعم. ها؟ لا، ما يعيد، لكن مثل ما سبق إذا قرأ خاطر أن الدفع يدفعه ولا يضره إن شاء الله. نعم. نعم، لأنه خف يقوم بالقلوب كثير أشياء كثيرة، مثل الرياء ومثل الحلف بغير الله ومثل تشريك بين الخالق والمخلوق في الواو ما شاء الله وشئت فعل الله، كل هذا الشرك الخفي. نعم. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس رياء. نعم. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. نعم، الشرك الخفي هو من الشرك الأصغر، سمي خفي لأنه هو من القلوب لها ولخفائنا، هو نوعان الشرك. نعم، أصغر وأكبر، الخفي هو الشرك الأصغر. اللهم لو كان الشرك بك شيئا ولا أعلم وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم، إن صح الحديث المسألة، لكن يقول هذا من يعني هذا يسأل الإنسان ربه مع مدافعته فيما يرد عليه. نعم. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر حدثنا علي بن ثابت حدثنا الحسين بن الحسين حسين في نسخة الحسن شيخ البزار حسين حدثنا الحسين. نعم نعم حدثنا الحسين. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر حدثنا علي بن ثابت حدثنا قيس بن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أنا خير شريك من أشرك بي أحدا فهو له كله. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت العلاء يحدث عن نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك تفرد به من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمر عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمود لبيد الصحابي الصغير. نعم. نعم. عن محمود بن لبيد الذي مج في النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة من ماء

من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية. التسميع يكون في الأقوال، والمراءة تكون في الأعمال. سمع يعني في القراءة أو في الذكر أو في التسبيح أو في الأمر المعروف أنها المنكر والدعوة إلى الله، من سمع سمع الله. ومن رأى يعني في العمل، ومن رأى في العمل، والتسميع في الأقوال. نعم. وقال الإمام أحمد حد مرأة في العمل والتسميع في الأقوال. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع يسمع الله به. يسمع الله يسمع الله به. نعم. إذا كسرت لكن قبلها مكسور فرق قوة الجلالة، ولكن قبلها ضمه فتح فخ يسمع الله به. نعم. وهذا يفيد الوعيد الشديد على الرياء والسمعة، وأنها من الشرك الأصغر. هذه النصوص يشد بعضها بعضا، ويكفي في هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحد. والحديث كذلك حديث صحيح، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. الله نعم باب الخبر. نعم مقابل مجازات من تعامله. نعم. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به، سامع خلقه سامع سمع الله به سامع خلقه سامع خلقه وصغره وصغره وحقره وحقره وصغره وحقره. من سمع سمعته. نعم. وحقر أعد من سمع من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع سامع خلقه سامع خلقه يعني من يسمع من خلقه لا. ها؟ مسامع نعم نعم سامع مسامع خلق ها؟ لا الأقرب سامع خلق. نعم عليه إن شاء الله يراجع. نعم ها؟ من باب المجازات من يسمع من خلق يعني مثل ما جاء فضح الله على رؤوس الخلائق سمع الله به ولا قال اذهبوا إلى الذي كنت ترون فإنهم لعلك عشان عندك شغل عليك اقرأ الدرس ان شاء الله الاسبوع القادم ما في دروس اخر الدروس ان شاء الله يوم الخميس هذا ان شاء الله نبدا الاخوان علشان الاختبارات بدات الاختبارات في هذا الاسبوع هذا المواد المحموله والصرف الجاي في الجامعه المواد الشفويه واللي بعده مواد التحريري التحريري على هذا يكون الاسبوع القادم ما في دروس رمضان ما في دروس تستنى في الدروس إن شاء الله يوم بعد رمضان بأسبوع مع أول يوم الأحد من أول يوم من أول أسبوع من الدراسة إن شاء الله 9 أو 10 إن شاء الله نعم الأسبوع الخميس هذا في دروس آخر الدروس الخميس إن شاء الله وغدا في درس إن شاء الله نبه الأخوان نعم تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة

قال عاد أبين موضع من يمن حسب إلى أبين رجل من حمير لأنه عدن به أي أقام وهي عدن المعروفة الآن. إيش عدن أبين إيه؟ عدن أبين موضع من يمن حسب إلى أبين رجل من حمير لأنه عدن به أي أقام وهي عدن عدن المعروفة الآن. نعم عدس عدن من عدن أبين تسوي له. كان في بلدة ثانية عدن ما غير في غير اليمن سوق عدن أبين تمييزا لها عن غيرها في بلدة ثانية اسمها عدن في غير اليمن لكن مراد عدن اللي في اليمن هذا. بس الحديث يحتاج إلى وش سند الحديث عندك؟ ها سند وش؟ قال الإمام أحمد وقال الحافظ أبو بكر البزار. نعم وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن شقيق حدثنا النضر بن شميل حدثنا أبو قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه. سعيد بن المسيب ما سلم شوف وفاة سعيد تكلم عليه عندك سعيد بن المسيب ولاد ها بس قال اذا كان عدن ثانيه وعدن محركه ما ذكر بلده ثانيه عدن اظن فيها عدن اخرى يقال عدن ابين تمييزا لها عن البلده الاخرى عدن ابين في اليمن وهناك بلده. نعم من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه كان له من النور من عدن أبين إلى مكة حشو ذلك النور الملائكة غريب جدا. آخر تفسير سورة الكهف. سعيد المسيب وفاء ولادته أظن ما أدرك عمر على هذا كم قطعة سعيد المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن المخزومي أبو محمد المدني الأعور رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم ولد سنة 15 عن عمر ولد سنة 15 عن عمر يعني روى عن عمر. نعم وأبي وأبي ذر وأبي بكرة عند ابن ماجه وعلي وعثمان وسعد البخاري ومسلم وطائفة وعن الزهري وعمرو بن دينار وقتادة وبكير بن الأشد ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلف. قال ابن عمر هو والله أحد المقتدين به. قال قتادة ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد مرسلات سعيد صحاح سمع من عمر وقال مالك لم يسمع منه. سمع من عمر وقال مالك لم يسمع منه ولكنه أكد على المساءلة في شأنه وأمره حتى كأنه رآه. وقال أبو حاتم هو أثبت التابعين في أبي هريرة. قال أبو نعيم مات سنة 93 سنة 15 خلافة عمر سنة 22 سنة 13 وفاة 10 سنوات يعني 23 15 يكون يعني 7 سنوات كان حين وفاة عمر أو 8 سنوات محتمل كان 7 سنوات ومحتمل. انتهى تفسير سورة الكهف. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين لهذه الدروس وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء.